إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. المسألة السابعة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. نعم، أيوة، لا ينسخ ولا ينسخ به. نعم، إذن يعني الكلام انتهى في قضية يعني النسخ الخطاب بالخطاب، وهو أصلا اللي فيه النسخ السنة، الكتاب والسنة، هذا اللي يقع فيه النسخ، الأدلة التي يتناولها النسخ. وعلمتم أن يعني الشافعي رحمه الله قال بأن السنة والقرآن لا يقع بينهما النسخ، وإذا أراد الله أن ينسخ سنة شرع سنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تكون هي ناسخة، وإذا أراد أن ينسخ آية أنزل قرآنا في نسخه، وما يوجد من السنة يوهم أنه ناسخ للقرآن أو أن القرآن ناسخ له، هذا مبين للناسخ أو المنسوخ. نعم، هذا كلام الشافعي. ولذلك لو رجعت إلى جميع الأمثلة التي يمثل بها الجمهور، الشافعي يقول أنها من باب التخصيص أو من باب التقييد. نعم، وهذا مضطرد يعني. نعم، أيوه، قال من باب التخصيص أو التقييد وقد نسخت بآية مثلا. لا، يعني يقول ما يوجد أنه يظن أنه من نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب هو ليس من باب النسخ، وإذا كانت الآية منسوخة فهي ناسختها آية، لكن الحديث الذي يظن أنه ناسخ هو مبين للناسخ وليس هو الناسخ، والآية التي يظن أن السنة نسختها فالسنة هي ناسخة. لماذا؟ لحديث، ولكن الحديث هذا المنسوخ هو مبين للآية التي يظن أنها نسخته. نعم، وهكذا. نعم، قال الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة، ولا إجماع إذن. نعم، ولا إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا رأي لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في جانب التشريع، ولذلك قال لهم أشاورهم في الأمر ليس في جانب التشريع، لأن التشريع لا يحتاج إلى مشاورة وهو وحي ينزل، وإنما يشاورهم في تدبير الأمور وتسييس الأمور، لذلك لا رأي لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع، ولا يمكن أن ينعقد الإجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقع النسخ إلا في حياته، لأن النسخ تشريع وينقطع التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا ولا منسوخا. نعم، لأن الناسخ والمنسوخ متضادان، والإجماع لا يضاد النص ولا ينعقد على خلافه. نعم، والحكم القياسي المنصوص. ما في تعرض، لأن المراد الدليل الذي أجمع عليه مقدم على الدليل الذي لم يجمع عليه، هذا هو المراد، ولذلك لو وجد هذا الإجماع ناسخ وهذا الإجماع منسوخ، المراد دليل الإجماع وليس نفس الإجماع. نعم، أيوه. والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره، وكذلك يكون النص القياس المنصوص العلة إذا كان القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فهذا أصبح سنة فيقال فيه ما يقال في السنة، وإذا كان حدث القياس بعده صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه حدث في زمنه ولم يعلم به، لا يتصور أن يكون ناسخا ولا منسوخا، مثل ما قيل في الإجماع، لأن القياس من شرطه عدم وجود النص، والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار، فكيف يكون ناسخا أو منسوخا؟ نعم، ولكن الأصوليون يذكرون هذا، ومنهم من يقول إنه كل ما جاز به التخصيص جاز به النسخ، كما يذكر عن ابن سريج وغيره، وهذا غير صحيح، ما كل ما يجوز التخصيص به يجوز به النسخ، أن التخصيص يجوز بالخطاب وبغيره، والنسخ لا يكون إلا بخطاب. نعم، بس هذه يعني أشياء مفروضة، أشياء مفروضة لا وجود لها. نعم، وقيل ما خص نسخ. نعم، ما خص نسخ. هو هذا يعني معناه أن كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهذا غير صحيح. يعني هذا دليلهم، مدام يعني القياس يخصص الكتاب والسنة فمعناه أن النسخ به التخصيص، وهذا غير صحيح لأنه قياس مع الفارق. نعم. وهو باطل بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد يخص ولا ينسخ. نعم. والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان، فكيف يستويان؟ أيوة، ويشترط في النسخ كما علمتم التراخي، والتخصيص يشترط في عدم التراخي. نعم نعم نعم. هو هذا مثل ما تقدم أنه لا ينسخ إلا مهله، خبر واحد ينسخ خبر واحد، لكنه لا ينسخ الكتاب والسنة المتواترة مهل ما تقدم. نعم. لكن قوله العقل والإجماع وخبر الواحد كلها تخص ولا تنسخ. أيوة تخصص. نعم. يعني أيوة. ليس للواحد، للجميع. للجميع، لكنه هو قال لما ينكر خبر الواحد؟ قلنا في الجزئية التي يخصص فيها ولا ينسخ، وهي يعني كونه لا ينسخ الكتاب المتواتر والسنة المتواترة بإجماع. أيوة. نعم. كيف؟ كلام مستقيم واو استنافية ليست عاطفة. طيب، ولكنه هو نفس المعنى كونه جعل خبر واحد معطوف على الإجماع. ليش؟ إيش المعنى منه؟ شوف الباطن دليل خبر الواحد، خبر الواحد ينسخ وغيره، ينسخ مثله. طيب، لكنه مثل الإجماع في غير مهله، هذا هو اللي خلاه يعطف. معناه أن خبر الواحد يعني قد يخصص ولا ينسخ، والإجماع قد يخصص ولا ينسخ. أيوة، والإجماع يخصص ولا ينسخ. وكون هذا مضطرد في الإجماع ومضطرد في القياس، يعني هو يوجد بعض الآحاد لا ينسخ إلا الآحاد. وبالنسبة للكتاب والسنة المتواترة، السنة المتواترة، فخبر الآحاد فيها يخصص ولا ينسخ بالإجماع. نعم. طيب طيب اقرأها. نعم. هو هذا بس، هو معروف، هو يسوء يعني العطف به في الجزئية التي يوافق فيها الإجماع، يحتج به على أنه يخصص هنا ولا ينسخ. هذه الجزئية كافية في عطفه عليه فقط. وما هو يعني أنتم تعلمون دلالة الاقتران، دلالة الاقتران يجب أن تساوي في المعطوف عليه فقط، لكن في الأمور الأخرى زي وأتم الحج والعمرة، العمرة تساوي الحج في وجوب الإتمام، لكن يعني الابتداء لا تساوي فيه. فكذلك هذا يساوي في التخصيص هنا وعدم النخص في جزية، وهذا كافي في العطف. نعم. أيوه. قال والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان، فكيف يستويان؟ ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه لأنه دليل، خلافا لبعض الشافعية. خلافا لبعض الشافعية. أي هو هذا جائز لو وقع، ولكنه لم يقع كذلك. يعني يكون يجوز يعني النسخ بمفهوم الموافقة، أو نسخ مفهوم الموافقة دون اللفظ، أو نسخ اللفظ دون مفهوم الموافقة، هذا جائز لكنه ما وقع. وبعضهم يعني يمكن يمثل له فرضيا لكنه غير واقع. نعم. ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم. أي بعضهم يقول نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، وهذا غير مسلم، لأن حكم المفهوم أصبح حكما، كما قلنا في قضية نسخ التلاوة والحكم، أنه قد يكون اللفظ يعني منسوخ وبقي مفهومه، بقي ما دل عليه. نعم كيف؟ لا كيف يبقى المفهوم مع نسخ المطلقات؟ أي قلنا زي المطلقات يتربصن والذين توفون منكم ويرون أزواج وصية لأزواج متاع للحول. هذا لفظ الحول منسوخ ولا ما منسوخ؟ ما دل عليه، ما دلت عليه لا منسوخ، التلاوة باقية. وكذلك الشيخ والشيخة هذا يرجع إلى نسخ الحكم دون التلاوة والتلاوة دون الحكم. لكن لو حكم نسخ منطوقه، طيب هو نفسه هو هذا الشيخ والشيخة نسخ حكم منطوقه. حكم مثلا لو نسخ الله مثلا، ما نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم السائمة الزكاة مثلا، مفهومه أيضا ينسخ. أنا قلت لك الشيخ والشيخات إذا زنايا هذا منسوخ، يعني له تعبد به التلاوة، حكم المتعلق بالتلاوة وبقي مفهومه. هنا حكم المنطوق يقصد غير حكم التلاوة. ليش التلاوة مع المنطوق؟ طيب لو أخذنا على الحديث، ليش هو نسخ حكم منطوق الحديث؟ هو هذا ممكن، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء نسخ، يعني مفهوم وبقي منطوق. وهذا يقولون نسخ المفهوم المخالف هذا موجود، لو مفهوم الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء كأنه حصر الغسل في الإنزال، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم يلتقى الختانان فقد وجب الغسل، إذن هذا ناسخ لهذا المفهوم. والمنطوق ليس منسوخا وإنما منسوخ الحصر، لأنه إذا جاء الماء وجب الماء، هذا ما محل اتفاق. نعم. وما ثبت بعلته أو دليل خطابه لأنها توابع، أنها توابع، أنها توابع فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الحنفية. وهذا يعني هو جائز، وبعدين هذا يرجع في قضية في مفهوم الموافقة ما له مثال، لكن مفهوم المخالفة له مثال، لو ينسخ وينسخ. نعم. خاتمة لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، أي يعني هذا كأنه خاتمة في بما يعرف به النسخ، هذا النسخ الذي تقدمت مباحثه كيف يعرف أن هذا الحكم ناسخ وهذا الحكم منسوخ، فهو يذكر يعني الأشياء التي يعرف بها النسخ، لا يعرف لا بالاجتهاد ولا بالقياس ولا بالعقل المجرد، وإنما يفهم بأدلة وقرائن. نعم. بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي. هم يمثلون للحكم الذي عرف نسخه بالإجماع، يقولون بأن حق المال نسخ بالزكاة، كل حق كان واجب في المال نسخ بالزكاة، هذا مجمع عليه ولا يعرف عين ناسخ ولا المنسوخ. نعم. أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها. نعم. أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. وبالتاريخ نحو قال سنة 50 كذا وعام الفتح كذا. ولم يمكن الجمع بينها، طبعا إذا علم التاريخ ولم يمكن الجمع علم التعارض، علم أن الأخير ناسخ للأول. كذلك لو كانت الآية مكية والأخرى مدنية ولم يمكن الجمع بينها، يعني صارت الأخيرة ناسخة للمتقدمة. أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني. الله أي. وأما يعني التأخر في المصحف فليس دليلا على النسخ، لأنه قد تكون الآية متأخرة في المصحف وهي متقدمة في النزول وبالعكس. نعم. ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي والعموم والخصوص ونحوها عقبناهما بذكرها. نعم. قال الأوامر والنواهي، الأمر قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، أي وهو دور، لأنه فيه لفظ أمر، لأنه الأمر يعني هي أمر و والذين يعرفون في المصطلحات يقولون لا ينبغي أن يعرف الشيء بمادته وإنما يؤتى بلفظ يؤدي نفس المعنى وليس فيه نفس الحروف. نعم شيخ الدور صحيح أنه إذا فسر اللفظ الذي أشكل في التعريف ثم زال هذا الإشكال دل على أنه لا دور فيه بل الدور إذا لزم التكرار هو الدور ما هو الدور الدور السبقي يعني الدور السبقي هو المشكلة أما الدور المعي ما في شيء هذا مثلا مقتضي طاعة المأمور لو فسر المأمور هذا زال كيف هنا مثلا القول مقتضي طاعة المأمور ايش الفرق بين المأمور والأمر ومادتهما واحدة وعلى كل حال هو أصلا المراد في التعريف هو معرفة المعرف ولذلك قد يكون التعريف بالضد وقد يكون بالتقسيم وقد يكون بالإشارة يعني لو الواحد يعني يأتي بالأمر ويقول هذا الأمر أو يشرح أو يكتب ويقول هذا الأمر أي فالذي يقع به التعريف لكن هناك الحد وهناك الرسم وهناك التعريف باللفظ الأوضح حتى بالضد يعني من التعريف وبضدها تتميز الأشياء. نعم وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء أي يعني كل هذه التعريفات منتقدة. نعم حلو وقد يستدعى الفعل بغير قول فلو أسقط أو قيل بالقول أو مقام مقامها لو أسقط أيوه. هو أحسن شيء في تعريف الأمر أن يقال اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل اقتضاء فعل غير كف كقولك اقرأ واكتب أو كف مدلول عليه بفعل أو إحدى أخواتها على جهة العلو هذا أحسن تعريف للأمر لأنه يدخل فيه الأمر بالكف وكل التعريفات التي ذكرها لا يدخل فيها لأنك إذا قلت اترك وذر ودع لا يدخل في تعريفاته لأن هذا ليس استدعاء للفعل وإنما هو استدعاء للترك لكن بالصيغة تفعل فإذا استدعيت الترك بالصيغة تفعل فهو أمر لكن أمر بالترك مثل وذر البيع فهذا أمر وليس بنهي أي. والعلو أحسن من الاستعلاء لأن العلو منزلة في الآمر والاستعلاء ممكن يفتعل يمكن يتطاول العبد على سيده وممكن يتطاول الجاهل على العالم وممكن يتطاول الكافر على الشرع فالعلو هي مرتبة في الآمر والاستعلاء ممكن أي واحد يستعلي وليس في محله. نعم نعم كيف ماله هو يعني يقول هو قال استدعاء الفعل أي استدعاء ترك الفعل وعلى أن الترك فعل ما هي بس لابد يقول بصيغة فعل لأنه لا تفعل هي كذلك طلب ترك لكن بصيغة لا تفعل لأن يعني بصيغة النهي حتى يتميز الأمر من النهي والفرق بينهما هو صيغة فعل وصيغة لا تفعل. نعم نعم وقد كيف القول هو الذي يستدعي كيف ايش قصدك يعني مثل ماذا نعم قل يا أيها الكافرون لا أعوذ ما تعبون ماله هذا أمر طيب بغير قول يعني معنى بغير قول بغير القول من قالها وما قال بغير القول في التعريف لا هو قال هو القول المقتضي طاعة أي هو ثم قال وقد يستدعى الفعل بغير قول والقول المقتضي طاعة كذلك هو النهي هو قول ويستدعي الطاعة يستدعي الطاعة بالترك يعني لا يمكن أن يستدعى القول يعني مثلا ثانية أو آخر بأن يكون كذا. طيب هذا يعني كيف؟ والقول ما هو فعل؟ نعم هنا ما قصد هذا الشيء. إيش؟ أن يستدعى. القول هو الصيغة. القول هو الصيغة. بعضهم يقول هو القول الدال بالذات على اقتضاء الفعل. أي القول الدال بالذات هذا احتراز مما لو كان دال عن صيغة الخبر أو صيغة الإشارة أو ما إلى ذلك. أيوه. أيوه. وقد يستدعى الفعل بغير قول فلو أسقط أو قيل بالقول أو ما قام مقامه لاستقام. لكنه بغير القول لا يفيد الوجوب. بغير القول يعني لو كونك تقول تشير الواحد أو القرائن هذا لا يدل على الوجوب بصيغته. نعم. هذا لا يسمى أمر لو أشار إليه بأن أفعل. لا يسمى هذا أمر. لا يسمى أمر شرعا يسمى أمرا. يكفيك أن تقول بيديك هكذا أو أن أقول كذا. نعم نعم أي وهذا لكنه يعني هذا الآن لا يفيد الوجوب بمفرده حتى لو قال يعني أنه يقوم بيده لأن الصيغة هي التي تدل لأن فعل الواجب وفعل المندوب وفعل الحرام لا فرق بينهما يعني لأن الفعل لا صيغة له بينما صيغة الأمر وصيغة النهي متباينتان. نعم. أو ما قام مقامه لاستقام. نعم. على كل حال نقد التعريفات هذا يعني ينفع في قضية الاعتراضات والفروق بين الأشياء. نعم. ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء بقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون. نعم. وهو محمول على الاستشارة الاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. معروف معروف والسبب هو كونه قال ماذا تأمرون أو إذا كان الذي له منزلة تواضع وقال لمن دونه أمرني هذا لا يجعله أمرا. فهمتم؟ أي في من أهل السنة من لم يشترط كيف؟ لم يشترط الاستعلاء وبعضهم ما اشترط العلو ولا الاستعلاء ولكن في الحقيقة أن العلو لا بد منه للآمر لأنه إذا لم يكن له مرتبة وعلو قد يكون الأمر في غير محله وإذا صدر منه لا يسمى أمرا لذلك لو كان صيغة فعل صادرة من العبد لا أحد يقول بأنها أمرا. فهمت؟ وإذا كانت صادرة من الند تسمى التماسا وهذا هو الصحيح يعني المساوي يقال له التماس والأدنى يقال له دعاء والذي له مرتبة يقال له أمر وهذا هو الصحيح منضبط. نعم. وأما كون صيغة تفعل تخرج عن مقتضى الظاهر وتستعمل مجازا في أشياء أخرى فهذا يعني مثل الاستعمالات المجازية والحقيقية. نعم. وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه. نعم. وقيل لا صيغة للأمر بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. أيوة كلام فاضي هذا الذي يقول لا صيغة للأمر وأنه الكلام نفسي هذا يكفي يعني في رده يعني بيانه فقط أو قراءته أو ذكره يكفي في رده كيف يكون ما فيه صيغة. نعم لو كان ما فيه صيغة ما كانت الناس تتفاهم ولا تميز بين شيء. نعم بماذا بناء على الكلام النفسي على مذهبه في الكلام. أيوة الكلام النفسي هو ما يدور في النفس وأنه يعني الكلام اللفظي هو عبارة عن ما في النفس فلا يسمى كلاما وأن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي وتقريبه بالنسبة للمخلوق أن الإنسان مثلا إذا كان يريد الماء ينطبع الماء في يعني نفسه قبل أن يتكلم وقبل أن يقول اسقني ماء ينطبع في نفسه ثم بعد ذلك يتلفظ به ليبين عن حاجته في نفسه التي يريد هكذا يقولون ولكن ولله المثل الأعلى صحيح. ثم إن الكلام حقيقة في اللفظ ولا يطلق ولا يصرف عن الحقيقة إلا بقرينة. ذلك يقولون في أنفسهم زورت في نفسي كلاما، إن الكلام لفي الفؤاد، هذا كله لا بد له من قرينة. فإذا لم تكن قرينة يعني أنا دائما أقول بأن الذين ينفون المجاز في القرآن يصعب عليهم أن يردوا على المتأولة، والذين يقولون بأن الكلام ليس حقيقة والصفات وأنها مجازات. أما إذا قلنا بأن هناك مجاز وحقيقة، والحقيقة لا يجوز صرف اللفظ عنها إلا بدليل، ولا دليل يصرف صفات الله عن ظاهرها، لا أمكننا الرد على هؤلاء. أما لو قلنا كلها حقائق، يقول لك المخالف ليس بعض الحقائق بأولى من بعض. أنا أقول الكلام النفسي وأنت تقول كلام اللفظ وكله حقيقة. ولكن لو قلنا بأنه في مجاز وفي حقيقة، والحقيقة لا يصرف عنها اللفظ إلا لدليل ولا دليل، تعين الرد على هؤلاء. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن هنا مسائل. هي صيغة تفعل لعلها أو. وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وقيل لا صيغة للأمر بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه، وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب. إيه يعني هي ظاهرة يعني في هذا هو الصحيح، لأن الأمر إذا أطلق أو صيغة تفعل إذا وردت فإنها تقتضي الوجوب، ولا يصرفها عن الوجوب إلا صارف، سواء كان قرينة في الكلام أو دليل خارجي، وهذا هو الأصل في أوامر الشرع. صحيح. نعم. مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر. أي يعني الحقيقة أنه هي صيغة تفعل تدل على طلب الفعل، ولكنها تخرج عن مقتضى الظاهر بأدلة، كما أن الحقيقة تخرج عن الحقيقة إلى المجاز بقرينة، كذلك صيغة تفعل لأنها تدل أقل ما تدل عليه الندب، وإذا جاءت لا للفعل أصلا فلا بد لها من قرينة، كما أنه لا بد من قرينة تصرفها عن الوجوب إلى الندب، وقد تأتي للإباحة، يعني تأتي لا لطلب الفعل أصلا، وهذا مثل ذكره يأتي يدخل فيه الإباحة ويدخل فيه التهديد وغيره من الأشياء التي يخرج فيها الأمر عن مقتضى بدليل. نعم. كالندب والإباحة والتعجيز. أيوة كالندب والإباحة، يعني الندب مثل يعني كاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، لأنه للندب والإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. نعم. والتعجيز. والتعجيز كونوا حجارة أو حديدا. نعم. والتسخير. والتسخير يعني وضع. نعم خلاص أقرب. أيوة نحو قوله تعالى كاتبوهم. أيوة كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني القرينة إن علمتم فيهم خيرا معناه أنه لو كان كاتبوهم الوجوب لما كان فيه خيارة. نعم. اصطادوا. أيوة كذلك يا حللتم فاصطادوا، يعني الأمر بعد الحظر. نعم. كونوا حجارة. أي لأنهم لا يمكن أن يجعلوا نفوسهم حجارة، هذه قرينة على صرف اللفظ عن ظاهره. أول شيء الاصطياد ليس بواجب، هذا يصرفه للإباحة، وكذلك كونهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة هذا دل على أنه للتعجيز. نعم. كونوا قردة. وكذلك يعني هذا للتسخير، ما يدل على أن الله عز وجل مسخهم وسخرهم جعلهم قردة وخنازير. نعم. اصبروا أو لا تصبروا، هذه التسوية، يعني معناها صبركم وعدمه سواء. نعم. ذق إنك أنت العزيز. هذا يقال المراد به يعني التهكم و يعني التقدير إنك أنت العزيز الكريم في زعمك كما كنت تقول في يعني الدنيا. نعم. ادخلوها بسلام يعني الامتنان. نعم. اعملوا ما شئتم يعني التهديد هذا. اللهم اغفر لي دعاء وكله له قرينة تصرفه. نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي يعني هذا توبيخ من خبر. نعم. خبر يجعله خبر. قالنا خبر. هو جعله خبر. يعني. أي إذا لم تستحي صنعت ما شئت. أيوة هو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني هو ليس بمراد بأمر لكن هنا يعني ايش اللي قال؟ وقال انه الخبر بعضهم يقول له تهديد يعني. انا اعرف انه تهديد لانه الخبر الواضح فيه فليمدد ما هو فليمدد فليمد نمد له الرحمن مدا فليمدد له الرحمن مدا هذا خبر فليمدد له الرحمن مدا لكن هذا واضح فيه التهديد. نعم معناه انك اصنع ما شئت فسوف ترى. ايوه والتمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. نعم. ثم هنا مسائل. الأولى الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء. هذا هو الصحيح. ولا يشترط لكون الأمر أمر قاضي. اليوم ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة. هذه الحقيقة يحتاج إلى تفصيل. لأن الأمر الشرعي لا بد له من الإرادة الشرعية ولكن لا تشترط فيه الإرادة الكونية أن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا ويريده شرعا والآمر كذلك إذا أمر بشيء فهو يريده أنه لو لم لكن كون الله عز وجل يأمر بشيء ولا يريد وقوعه فهذا المراد هنا لذلك العبارة مهمة لأنه لا يأمر الله بشيء إلا ويريده شرعا لكن كونه يريد وقوعه كونا وقدرا هذا هو الذي لا يشترط وهو الذي يقوله المعتزلة. نعم. لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة أي يعني اشتراط إرادة الوقوع اللي هي الإرادة الكونية القدرية لكن الإرادة الشرعية يعني الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا ويريده شرعا لكن كونه يقع أو لا يقع هذا متعلق بالإرادة الكونية القدرية. نعم. قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة فيما سبق ولا صيغة وقال في أيوه نعم قصد المعاني التي جاءت للوجوب ولغير الوجوب إذن هي مشتركة كانوا يقولون هذا مشترك ولا يعينه إلا الإرادة سبق أن قلنا بأن الصيغة هي ظاهرة في الوجوب ولا تصرف عنه إلا لقرينة وكل المعاني التي سبقت لا بد من أن تقارنها قرينة حتى نميز بينها وإلا لو جاء الأمر مطلقا لانصرف إلى الوجوب إذن كونه يقول الإرادة هذا يعني شرط فاسد هذا. نعم. فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. أيوه هذا كأنهم ينفون يعني الصيغة والحقيقة أن الأمر هو يفهم من هذه الصيغة وكونه اشترط له إرادات يعني أن يصرفه من جهة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر ويريد وقوعه و يعني يريد باللفظ الصيغة هذا كله يعني باطل لأنه لا أساس له وليس لا دليل عليه لا من اللغة ولا من الشرع. نعم. إذ تبطل بالساهي والنائم أي يعني الساهي والنائم لو صدر منه نقول بأنه هذه الصيغة صدرت منه لكنه لو صدر منه الخبر كذلك لو صدر منه أي شيء هذا لا يدل على أنه ليس بخبر لكن كونه هو يعني قاله عن غير إرادة هذا شيء آخر نحن نقول بأنه الآمر لا بد أن يكون يعني له يعني مدرك لأن النائم لا إدراك له، ولو صدر منه أي شيء لا عبرة به. نعم. قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له. نعم. ولا يرد اللفظ، ولا يرد لفظ النائم والساهي والناس إلا استعمال لا استعلاء فيه. يعني ليس بآمر أصلا، لأنه هو يعني خروج منه الأمر وهو لا يريده، هذا خارج على الموضوع، لأن الآمر لا بد أن يكون يعني عنده يعني إدراك وعنده، والنائم ليس مدركا، فهذا مثل ما لو صدر كلام النائم وعدمه لا فرق بينهما، فهو خارج عن الكلام الذي نقوله، لأن نتكلم عن الكلام المفيد. حتى النائم لو صدرت منه جملة مفيدة هي لا تكون مفيدة، لأنه لم يقصد منها الإفادة. نعم. مثل استعلاء فيه، ثم الأمر والإرادة يتفاكان كمن يأمر ولا يريد، أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان. هو هذا قصد، أنه قد الشخص يأمر بشيء ولا يريد وقوعه، وهذا ليس هو محل الكلام، لكن المفروض أن الآمر إذا أمر بشيء هو يريده لإرادة، لكن كونه قد يفعل ولا يريد هذا المراد به الوقوع، وليس المراد به إرادة أن الصيغة تدل على يعني ما تدل عليه. فالقضية أصلا معقودة في أن الله عز وجل لا يأمر بالشيء ولا يريده كونا وقدرا، يعني لا يريد وقوعه، ولكنه يأمر به ابتلاء واختبارا، وهو يعلم العاقبة أنه لا يمتثل. فهمتم؟ وهذا واضح في أن الله عز وجل أمر جميع المكلفين بالإيمان وخلقهم لأجل ذلك، ولم يرده من أكثرهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مع أن كل المكلفين أراد الله عز وجل منهم شرعا الإيمان، ولم يرده من معظمهم كونا وقدرا. أي. وقالوا بأنه حتى الشخص ممكن يأمر بشيء ولا يريده، وقد يأمر السيد عبده بشيء يعني بحضرة مهلا الحاكم، إذا كان سيد عبده اشتكاه فقد يأمره بشيء ولا يريد امتثاله ليبين له أنه لا يمتثل أمره. فهذا شيء آخر، لأن نحن نتكلم عن أوامر الشرع، والمسألة معقودة في قضية الرد على الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا ويريد وقوعه، وأن المعصية تقع لأنها بغير إرادته تعالى، فعل الله عن ذلك علوا كبيرا، أنه لا يقع شيء في الوجود إلا بإرادته، ولكنه قد يريد الشيء كونا وقدرا ولا يريده يعني شرعا، وقد يريد نعم قد يريده كونا وقدرا ولا يريده شرعا، وقد يريده شرعا ولا يريده كونا وقدرا. أي. نعم، لأن الإرادة الكونية والقدرية تتفقان مهلا في كل مسلم وتختلفان في كل كافر. نعم، هذا اللي جعلهم يقولون بخلق الأفعال. هذا نعم نعم كيف؟ يعني الإرادة الشرعية واضحة، سواء قلت إنها بمعنى المحبة، لأن كل ما يريده الله شرعا هو يحبه، ولكن الإرادة ليست هي المحبة، الإرادة الشرعية ليست هي المحبة، لأن المحبة صفة والإرادة صفة. أي. ولكن كل ما يريده الله شرعا فهو يحبه، ولكن ما كل ما يريده كونا وقدرا يحبه شرعا، ولكنه لا يقع إلا بإرادة، المعصية لا تقع إلا بإرادته، والله عز وجل لا يعني ينهى عن الفحشاء والمنكر، لا يحب المعاصي. نعم، ولكنها لا تقع إلا بإذنه وإرادته. نعم. الأمر مجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وعند بعض المعتزلة. نعم. عند أكثر الفقهاء. إيش هي؟ الأمر المجرد عن قرينة. أيوة. يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين. نعم. وعند بعض المعتزلة الندبة حملا على مطلق الرجحان ونفي للعقاب بالاستصحاب. وقيل الإباحة ليتيقنها. أي يعني هذه الأشياء كلها قيلت، لكن الصحيح هو القول الأول أن الأمر ظاهر الوجوب، وتأتي صيغة تفعل للندب وللإباحة ولا لاستدعاء الفعل أصلا كما تقدم، ولكنه كله لا بد له من قرينة. إذن هي يتعين أنها حقيقة في الوجوب وتأتي لغيره بقرينة بدليل. نعم. وقيل الوقف لاحتماله كلما استعمل فيه ولم رجح. أي أيوة، وقيل الوقف يعني معناه الشخص الذي يقول بالوقف يقول هي وردت للصيغ كثيرة فهي كأنها مشتركة ولا مرجحة، وهذا غير صحيح، هذه دعوة ولا مرجحة، إذا نتوقف. بل هي ظاهرة التوقف لو كانت غير ظاهرة في بعض ما تستعمل فيه، فإذا كانت ظاهرة في بعض ما تستعمل فيه لا يكون في توقف، وإنما يؤخذ كما أن العام يدل على جميع أفراده ظاهرا ولا يعدل عنه إلا بدليل، فكذلك صيغة تفعل هي ظاهرها الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلا بقرينة أو دليل صارف. نعم. يقولون تكافؤ، أي عدم الرجحان. نعم. لنا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد. صحيح. نعم. ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لها دون هذه غير مسموعة، وإن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. نعم، يعني هذه أدلة شرعية وأدلة عقلية. نعم. الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. خلاص. ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أن صيغة الأمر بعد الحظر ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحظر، فإن كان مباحا تدل على أنه رجع للإباحة، وإن كان واجبا يدل الواجب، وهكذا، وهذا هو الصحيح. نعم. وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني، نحو إيه؟ أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه، والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة. والحق اقتضاؤها للرجوع إلى ما كانت عليه، لأن هذا هو المنضبط وهو الصحيح، إن الله عز وجل قال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني رفعا للتحريم العارض، قال يعني ما دمتم حرما، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، كان الانتشار قبل الصلاة مباحا فرجع إلى ما كان عليه، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بعدين قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالانتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله لم يكن ما كان واجبا، فرجع إلى ما كان عليه، وكقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أي وجدتهم، كان قتل المشركين واجبا قبل الأشهر الحرم، فإذا انسلخت رجع إلى ما كان عليه، وهكذا، وهذا هو الذي ينضبط. نعم. إذا قيل مثلا بل أخذ الحكم من بديل آخر غير أنه رجع، هو دل هذا الحظر بعد الأمر دل أو الأمر بعد الحظر دل على الإباحة واكتسب حكمه من أدلة الأخرى. إيش هذا كلام فاضي؟ هو أصلا الصيغة تفعل لا تفهم من الإباحة. صيغة افعل لا تفهم من الإباحة، لأن يعني ليست صيغة إباحة افعل، فهمت؟ والكلام هو أنها جاءت لشيء متأكد أنه مباح، إذن هي إذا جاءت بعد الحر ما حكمها؟ والأقوال مثل ما ذكرتم، أنا ذكرت لكم أن الصواب ذكره الشيخ ورجحه وذكره ذلك يعني الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره أنها ترجع إلى ما كانت عليه، هذا هو الصحيح بدليل الأمثلة. نعم.